بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، هذا هو الدرس 19 بعد 600 من دروس جامع المسائل. وفي هذا اليوم سؤال اليوم عن قول الله سبحانه وتعالى في سورة ياسين: واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. الآيات. فهؤلاء الذين أرسلهم الله، من هم هؤلاء الذين أرسلهم الله في هذه الآيات؟ ومن هي هذه، ومن ما اسم هذه القرية، ومتى كانوا، متى كانوا؟ هذا ذكرهم في سورة ياسين. والمسألة الأولى من ذلك أنهم أولا هؤلاء كانوا قبل عيسى عليه الصلاة والسلام، قبل عيسى عليه الصلاة والسلام. وأما ما يذكر في كثير من كتب التفسير أن هؤلاء كانوا بين عيسى وبين النبي عليه الصلاة والسلام، وأن هؤلاء الرسل أرسلهم عيسى من عنده وهم أنبياء وأرسلهم إلى أهل هذه القرية، فهذا القول خطأ، هذا القول خطأ. فالمسألة الأولى أنه ليس بين عيسى وبين النبي عليه الصلاة والسلام نبي، ليس بين عيسى عليه الصلاة والسلام وبين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم نبي آخر. وعلى هذا دلت الأدلة، قال عليه الصلاة والسلام، ويحفظ هذا الحديث، قال وهو في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا أولى الناس بابن مريم والأنبياء أولاد علات، وليس بيني وبينه نبي، وليس بيني وبينه نبي. وهذا واضح الحديث أنه ليس بين النبي عليه الصلاة والسلام وبين عيسى نبي. فعلى هذا كل ما رأيت في كتب التفاسير أو في كتب التواريخ أنه يقول فلان نبي وكان بين عيسى ومحمد، فهذا لا يصح، هذا لا يصح. فإنه قد جاء في بعض الأحاديث، جاء في بعض الأحاديث أن هناك نبي يقاله خالد بن سنان، خالد بن سنان بين عيسى وبين النبي صلى الله عليه وسلم. وذكره الحديث أنه ذكر حديث أنه قال: ذاك نبي، يعني خالد بن سنان نبي ضيعه قومه. قال الشيخ الألباني رحمه الله في السلسلة الضعيفة: هذا حديث لا يصح، ومع ضعف الحديث فإنه معارض كما قال الهيثمي بالحديث الصحيح الذي ذكرناه أنه أنا أولى الناس بعيسى بن مريم والأنبياء أولاد علات وليس بيني وبينه نبي، رواه البخاري ومسلم. فهو معارض بهذا الحديث، فليس خالد بن سنان بنبي كما يذكر في بعض الكتب، أو رجل آخر يقال له جرجيس يقولون أنه نبي ما بين عيسى، هؤلاء من الرسل الذين بعثهم عيسى إلى أهل هذه القرية، فهذا غير صحيح. لأن بعضهم، بعض أهل العلم قالوا هناك أنبياء بين عيسى وبين النبي صلى الله عليه وسلم، واستدلوا بهؤلاء، بخالد بن سنان وبجرجيس هذا، وليس معهم دليل في ذلك. وبعضهم توسطوا قالوا لم يبعث بعد عيسى نبي بشريعة مستقلة، يعني ليس شريعة مستقلة وإنما يقرر شريعة عيسى، وهذا أيضا القول غير صواب، يرده كل ذلك، يرده الحديث الصحيح الذي ذكرناه آنفا. فليس بين عيسى والنبي عليه الصلاة والسلام نبي. هذا هو هذه المسألة الأولى، أن هذه القرية الرسل هؤلاء كانوا قبل عيسى، كانوا قبل عيسى. فما اسم هذه القرية التي أرسل إليها هؤلاء الثلاثة الرسل؟ اشتهر في كتب التفسير أنها أنطاكية، أنها قرية أنطاكية، ولكن ابن كثير رحمه الله انتقد هذا القول، انتقد هذا القول بأنها أنطاكية، فقال رحمه الله، تأملوا في كلامه، قال ابن كثير رحمه الله في تفسير سورة ياسين: إن القرية التي أرسل إليها هؤلاء الرسل ليست هي أنطاكية المعروفة. ورد هذا القول من عدة وجوه. قال: وقد تقدم عن كثير من السلف كما نص عليه قتادة وغير واحد أن هذه القرية هي أنطاكية، وأن هؤلاء الثلاثة كانوا رسلا من عند المسيح عيسى بن مريم عليه السلام كما نص عليه قتادة وغيره، وهو الذي لم يذكر عن واحد من متأخري المفسرين غيره. يعني المتأخرين من المفسرين ما يذكرون إلا هذا القول إذا قرأت في كتبهم، يقولون هذه القرية أنطاكية وهؤلاء رسل من عند المسيح عيسى، هؤلاء الأنبياء يعني بعثوا من عند المسيح عيسى بن مريم. قال ابن كثير: وفي ذلك نظر. انظروا فائدة يعني معرفة الردود المهمة. قال ابن كثير: وفي ذلك نظر من وجوه. أولا، أن ظاهر القصة يدل على أن هؤلاء كانوا رسلا من عند الله لا من جهة المسيح ابن مريم، كما قال الله: اضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث. فلو كانوا من الحواريين لقالوا عبارة تناسب أنهم من عند المسيح، يعني ما ذكر في الآيات أنهم قالوا نحن من عند المسيح أتيناكم من عند عيسى بن مريم، ما ذكروا هذا. ولو كانوا من عند المسيح لما قالوا لهم إن أنتم إلا بشر مثلنا، لأنهم يعني كأنهم يعرفونهم. والثاني، الانتقاد الثاني، أن المعروف في التاريخ أن أهل أنطاكية آمنوا برسل المسيح إليهم، يعني في وقت عيسى بن مريم عندما أرسل إلى أهل أنطاكية يعني أرسل لهم من ينذرهم آمنوا، وكانوا أول مدينة آمنت بالمسيح، ولهذا كانت عند النصارى إحدى المدائن الأربعة التي فيها بتاركة، وهن القدس وأنطاكية والأسكندرية ورومية. هذا كله كلام ابن كثير، يقول أن أهل أنطاكية أرسل إليهم عيسى، أرسل إليهم من عنده رسل من عنده وليسوا أنبياء، وآمنوا في عهده، في عهد عيسى عليه الصلاة والسلام. والرد الثالث، قال أن قصة أنطاكية مع الحواريين أصحاب عيسى بعد نزول التوراة، وقد ذكر أبو سعيد الخدري وغير واحد من السلف أن الله تبارك وتعالى بعد إنزال التوراة لم يهلك أمة من الأمم عن آخرهم بعذاب يبعثه عليهم. ما معنى هذا الكلام؟ معنى أن أصحاب القرية هذه التي جاء ذكرها التي أرسل الله إليهم رسولين ثم عززهم برسول ثالث، في آخر القصة عندما كذبوا بالرسل أهلكهم الله، أهلكهم الله كما أهلك عاد وأهلك ثمود وأهلك الأمم السابقة. في آخر القصة قال الله: إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون، فأهلكهم الله بالصيحة. والمعلوم أنه كما ذكر العلماء أنه من بعد موسى، من بعد ما أنزلت التوراة، لم يهلك أمة من الأمم عن آخرهم بعذاب يبعثه الله عليهم. هذه فائدة مهمة ينتبه لها، أنه من بعد ما نزلت التوراة شرع القتال، لم يكن قد شرع القتال قبل ذلك، إنما كانت الأمة إذا كذبت فإن الله سبحانه وتعالى يهلكها بعذاب. أهلك قوم نوح بالغرق، وأهلك قوم فرعون بالغرق، وأهلك قوم ثمود بالصيحة، وقوم عاد بالريح، يهلكهم الله إذا كذبوا، أهلكهم الله بعذاب من عنده يهلك الأمة عن آخرها. ولكن من بعد نزول التوراة شرع الله القتال، فيأمر المؤمنين أن يقاتلوا المشركين إذا لم يسلموا. وهذه المسألة مذكورة عند قول الله تعالى: ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى. من بعد ما أهلكنا القرون الأولى، بعد ما أهلكهم الله، آتى موسى الكتاب، وفي هذا الكتاب أنه يقاتل المشركين، وشرع القتال من بعد ذلك، من بعد نزول التوراة. فعلى هذا، هذه أنطاكية التي هي إذا قلنا أنها أنطاكية، هذه القرية هلكوا، أخذتهم الصيحة هلكوا، فمعناها أنهم قبل نزول التوراة. هؤلاء معناهم أنهم قبل نزول التوراة. فقال ابن كثير: فعلى هذا يتعين أن القرية المذكورة في القرآن هي قرية أخرى غير أنطاكية، أو تكون أنطاكية أخرى غير المشهورة، يعني تكون اسمها أنطاكية ولكنها غير تلك القرية التي هي مشهورة. فهذا خلاصة يعني هذا الموضوع. فخلاصة الكلام أن هذه القرية سواء كان اسمها أنطاكية فهي أنطاكية غير أنطاكية المشهورة، والرسل الذين أرسلوا إليهم ليسوا من قبل المسيح، فإنهم قبل المسيح، هؤلاء إنهم قبل المسيح أرسلهم الله، ما عرفنا أسماءهم، وأرسل الله إليهم اثنين ثم عززهم بثالث، كذبهم أهل هذه القرية فدمرهم الله بالصيحة. وكان قصة ذلك الرجل الذي خرج لقومه الذي هم يقال فيه صاحب ياسين، الذي قال لهم: يا قوم اتبعوا المرسلين، ونصحهم تلك النصائح، نصحهم تلك النصائح، فبعد ذلك قتل في سبيل الله، وتمنى أن عندما أدخله الله الجنة أن يعلم قومه، وقص الله قصته المعروفة في سورة ياسين. فهذه القرية كانت قبل المسيح، قبل المسيح عليه الصلاة والسلام. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.